بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أيها الفضلاء، نحن لازلنا في هذا الموضوع المهم الذي كثير من الرجال ربما يكونون في غفلة عنه ويسبب كثيرا من المشاكل. فليست الزوجة في كل الأحوال هي التي تسبب المشاكل الأسرية، وإنما أحيانا يكون الزوج يكون هذا الزوج سببا كبيرا من أسباب المشاكل الأسرية. بعد أن تكلمت عن حق الزوج على زوجته في عدة لقاءات، تكلمت في اللقاء الفائت عن حق الزوجة على زوجها، فتكلمت عن المعاشرة، والمعاشرة لابد أن تكون بالمعروف، دي شرط مهم جدا. العلماء يقولون بأن الجر والمجرور فيه معنى التخصيص. يعني ايه في معنى التخصيص؟ معذرة، ده بعيد عن الأوضاع الأسرية والمشاكل الاجتماعية، دي مسألة لغوية أصولية، لأن اللفظ إذا أطلق ربما يكون لفظا عاما يذهب الذهن لكي يحدده كل مذهب ويطير عنده كل مطار، فيأتي الجار والمجرور ليبين دلالة هذا اللفظ. عندما أقول أصفر، أصفر، عندما أقول على الشجرة، إذن الجار والمجرور هنا خصص شيئا مهما متعلقا بالعصفور، أنه على الشجرة. عندما نقول المعاشرة، المعاشرة يا ترى ما حالها، ما صفتها، ما كيفيتها، فنقول بالمعروف. فصار الجر والمجرور في مهمة جيدة لتحديد دلالة المعاشرة. وكلمة المعروف أي المعروف شرعا والمعروف عرفا، عرفا أي ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف شرع الله، وشرعا أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام وعن أعلام الأمة من التابعين ومن بعدهم. ونحن كتأصيل علمي نخضع كل قول للدليل، وأي قول كان خاليا عن الدليل حتى لو قال به جمهور أهل العلم فلن نهاب مطلقا أن نناقشه في منظومة الأدلة. وهذه المسألة يعني أتيت لها بشاهد من قبل، وسيأتي أيضا شاهد بإذن الله تبارك وتعالى في مجلسي اليوم. تكلمت عندما ذكر بعض أهل العلم بأن المرأة لا يجب عليها ولا يجوز لها أن تقوم بخدمة الرجل ولا خدمة الأولاد في البيت، وإنما الرجل عليه أن يأتي بمن يقوم بالخدمة. هذا الكلام ذكره بعض أهل العلم، فذكرت أن هذا الكلام فيه نظر، لأن هناك بعض الناس طالما إن الكلام قاله مذهب من المذاهب خلاص يبقى هذا كلام حق. لا، الكلام الحق ما تأيد بالدليل. فقلت بأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخدم عليا في بيته، وكانت تطحن في بيته، وذهبت إلى أبيها تسأله خادما ليقوم بأعمال الخدمة في البيت، فدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر. فلو كانت الخدمة أي خدمة المرأة للرجل غير جائزة لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يستخدم زوجته فاطمة. إذن الدليل واضح في هذه المسألة. أسماء بنت أبي بكر، أبوها أبو بكر وزوجها الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، كانت تخدم الزبير ولده، كانت تعلف فرسه وتطحن الحب له وتجلب الماء على بعد الكيلوات، ولم ينهها أبوها عن ذلك، فدل ذلك على أن هذا الأمر كان موجودا عند الصحابة. فكلام من قال هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه. ثم تكلمت أن المعاشرة بالمعروف أي معاشرة الرجل لزوجته بالمعروف، هناك معاشرة مادية وهناك معاشرة معنوية. المعاشرة المادية اللي هي الحاجة الملموسة المحسوسة المتعلقة بالأفعال المتعلقة بالألفاظ. فقلت أنه ينبغي للرجل أن يقوم بتوفير الحاجيات الأساسية للزوج، الحاجيات الأساسية المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ثم الإحسان إلى الأقارب إلى أقارب الزوجة، وهناك أمور أخرى مادية. هذه الأمور تكلمت عن بعضها في المجلس الماضي كالإنفاق وكالكسوة، وتكلمت عن بعض المسائل والفوائد البسيطة كإذن الرجل لزوجته أن تخرج للعمل وضوابط خروج المرأة كي تعمل خارج البيت. اليوم أيها الأحباب نكمل الموضوع في عجالة ولن أطيل بإذن الله تبارك وتعالى، أنه من جملة المعاشرة بالمعروف ماديا حاجة ملموسة، ودي مسألة يغفل عنها كثير من الرجال، ومعذرة يعني أحيانا كثيرة أتدخل في مشاكل أسرية فأجد من يهمس في أذني بأن سبب المشكلة مثلا أن المرأة تتأذى من رائحة زوجها، زوجها مثلا عنده بخر، بخر يعني ريحة فمه كريهة جدا، أو عندما يقترب منها لا يغتسل فرائحة البدن تكون شديدة، الزوجة لا تقبل هذا الأمر ولكن تعمل إيه؟ مغلوب مرة واثنين وثلاثة، تبدأ الزوجة تنفر من هذا الرجل. الرجل ليس في ذهنه مثل هذه الأشياء، هذا خطأ. ولذلك أنا وقفت أيها الأحباب على أثر مهم جدا في هذه المسألة، وهذا الأثر عن ترجمان القرآن، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ذلك الغلام الرباني الذي شهد له بالعلم والإمامة والفقه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان منذ صغره موفقا سديدا مسددا. قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي، اسمعوا أيها الأحباب، إني لأتزين لامرأتي. سبحان الله، يعني الرجل ممكن هو يصفف شعره ويتجمل في ثوبه، إن هو يضع الطيب يبقى فيه سواك، يبقى ريحته طيبة، يبقى شكله طيب، سبحان الله يتجمل الرجل لامرأته. بعض الناس يظنون أن التجمل إنما هو تجمل المرأة لزوجها فقط، إنما تجمل الزوجة لزوجها فقط، لا، هناك تجمل الرجل لزوجته. قال أهل العلم، وهذا نص كلامهم: أما زينة الرجال ف فعلى تفاوت أحوالهم. يعني دي مسألة متعلقة بحاله وحال زوجته. افترضنا مثلا زوجته من أهل المدن والحضر الذين يعيشون بطريقة معينة، ها، وهو أيضا يعيش بطريقة معينة، فبالتالي عندما يتزين لزوجته ليس كزينة البدوي إذا أراد أن يتزين لزوجته مما لا شك، أو ذلك الرجل البسيط إذا أراد أن يتزين لزوجته. فمسألة الزينة مسألة متعلقة بالأحوال، سواء أحوال الرجل أو أحوال المرأة. فإنهم يعملون، أي الأزواج يعملون على زينة أنفسهم لنسائهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق، اللبق اللي هو الحذق للمهارة والوثاق. يعني الرجل لابد أن يكون حاذقا، إزاي إن هو يتزين في لزوجته من غير تكلف، دي مهارة. والوثاق أن تكون هذه الزينة موافقة لزوجته. افترضنا مثلا إن رجل بيحب مثلا العطر يكون قوي فج، زوجته عندها حساسية من هذه الرائحة الفج، هو مبسوط بالريحة دي فرحان به، وكل يتعطر ما شاء الله جميل أو الريحة دي، ويعمل على وشه وراسه وجسمه مبسوط بالريحة دي، حاطط مثلا مسك تقيل ولا هذه الرائحة، يعني ربما تصيب زوجته بمرض أو باختناق في التنفس. فلابد أن يراعي الأحوال وأن يكون ماهرا في اختيار المناسب، في اختيار المناسب. ما يجيش مثلا الرجل يلبس ثوب معين وزوجته لا تحب هذا اللون من الثياب مثلا. افترضنا مثلا إن أيام زمان كان فيه هناك الجلابيات الكستور، الجلابيات الكستور دي اللي هي المقلمة، ماشي، والراجل عامل الفتحة بتاعت الجلابية الكستور مش في نص الفتحة، كعامل الفتحة في الجنب كده زي أيام زمان مثلا، هو مبسوط بالجلابية دي ومبسوط الفتحة بالصورة دي، بس زوجته عندما ترى يعني الجلابية الكستور والفتحة في الجنب والزراير كل زرار اضغط الحلة، الزوجة بترى ان الكلام ده ما ينفعش. فلابد ان تكون هناك مهارة وان يكون هناك اختيار على حسب المناسب لهذه المرأة. قال اهل العلم: فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، ممكن في زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت. يعني أذكر أن النساء أو البنات ونحن كنا صغار، كان دمون مثلا يعني 48 سنة أو 47 سنة، كانت البنات الزينة أنهن يغسلن شعورهن بالجاز، وهذا في المدن، وتربط البنت شعرها بأستك، سبحان الله، ماذا لا يناسب الرجل. طب والأولاد كانوا يغسلون شعورهم أيضا بالجاز. طب تصور لو إن في هناك رجل غسل شعره بالجاز في هذه الأيام، إزاي إن زوجته تقبل إن زوجها بدل ما يحط برفان وبيحط عطر ويحط مسكي ومش عارف إيه يحط جاز على شعر، إزاي الكلام ده؟ فالكلام ده ما ينفعش، ده لا مهارة ولا لباقة ولا فهم، وليس هناك اعتبار المناسب في الوقت المناسب. أيضا هناك زينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، دي مسألة مهمة جدا. ممكن بعض الشباب، الزوج لو كان شاب له زينة معينة، يفترضنا مثلا ممكن مثلا يلبس مثلا بيجامة أو روب لميع وناعم وما إلى ذلك. طب لو رجل كبير وشيبة وشيخ ولبس المسألة دي ممكن؟ لا، رجل ده متصابي، هو رجل ده عمل نفسه كده ليه؟ يبقى ممكن تكون هناك زينة للرجال الشيوخ، وهناك زينة للرجال الشباب، كل على حسب حالهم. وهذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل الزوج اللائق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. طبعا المسألة دي بتكون عند استواء العلاقات بين الرجل والمرأة، لأن الرجل مش هيعمل الكلام ده في مقابل زينة المرأة إلا إذا كان بينهما ماذا؟ استقرار ووفق وهدوء ومعاشرة وما إلى ذلك. لكن إذا كانت بينهما النفرة فطبعا كل هذه الأمور لا تكون حاصلة. قال العلماء: فأما الطيب، الطيب اللي هو الريحة الطيبة، الطيب الريحة الطيبة الطيبة، فأما الطيب اللي هي الروائح الطيبة والسواك والخلال، الخلال ليس معناها الصفات ولكن خلال ما يخلل به أسنانه، ممكن مثلا إنسان بعد أن يأكل يحتاج بعض الخلال حتى يخلل أسنانه. طب ليه؟ ليه الخلال؟ لأنه لو ترك فضلات الطعام في الأسنان بعد خلال ساعتين الفضلات دي تتعفن وتغير من رائحة الفم، وبالتالي يتكلم تجد رائحة فمه كريهة فتتأذى منه زوجته. شوف يعني شرع ربنا عز وجل. يبقى الخلال في جيبه خلال، يعني لو نظرنا معظم الناس المتزوجين تجد في جيبه خلال، لو مش يجيب أي حاجة يبقى ولا عود كبريت حد، أي شيء ينظف به أسنان. يبقى السواك مهم جدا، لأن السواك مطهرة للفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك. السواك حاجة بسيطة، ممكن تستعمل السواك حتى ولو قطعة صغيرة جدا ليس في ذلك بأس. أدي سواك صغيرة وفي الجيب، يتحط في البدلة وفي الجاكيت وفي القميص وفي كل مكان، ويستعمل السواك عرضا عرضا، مش كده؟ يستعمل عرضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فمه، فالسواك مطهرة للفم كما ثبت وصح. أيضا الخلال، افترضنا إنسان بيأكل لحمة، بيأكل مثلا أي شيء، فممكن فضلات الطعام تأتي بين الأسنان، يطلعها بماذا؟ اللي ما طلعش بالسواك يطلع بالخلال. والرمي بالدرن، بالدرن اللي هو الوسخ، افترضنا ان مثلا يعني كم مسافر، فهناك تراب وهناك عرق وما الى ذلك، دائما يتطهر من الاوساخ التي تعلو. وماذا ايضا؟ وفضول الشعر، وفضول الشعر، وهذا معلوم. والتطهير، الاغتسال دايما يبقى رائحته طيبة، يبقى بدنه طيب ونظيف. وقلم الأظفار، يقلم الأظفار، فهو بين موافق للجميع. يبقى إذن المرأة إذا فعل ذلك يكون ذلك فيه الخير للزوج، والزوج يفعل ذلك فيه الخير للزوجة. يبقى إذن من جملة المعاشرة المادية أن يتزين الرجل لامرأته، دي مسألة مهمة جدا. وأرجو لإخواني أو من إخواني الأزواج ألا يغفلوا عن ذلك الأمر، لأن المرأة تحب من زوجها ما يحب الرجل من زوجته. حاول أن ترجل شعرك، حاول أن تمس طيبا، حاول أن يكون ثوبك نظيفا، حاول أن تكون رائحتك طيبة، حاول أن تكون رائحة الفم طيبة. هذه كلها أمور لا بأس أن تأكل شيء من اللبان قبل هذا، قبل أن تأتي لزوجتك أو تقترب منها حتى تكون رائحة الفم طيبة. نجتهد في ذلك الأمر والله تعالى الموفق. أيضا من جملة المعاشرة المادية أيها الأحباب استعداده لوطئ زوجته، دي مسألة خطيرة جدا ومهمة. كثير من المشاكل الزوجية سببها إن الشباب قبل الزواج بيمارسوا بعض الممارسات الخاطئة الآثمة زي العادة السرية، فيتعود الشاب أن يقضي وتره بغير السبيل الشرعي. طب لما يتزوج ممكن يعزف عن زوجته ويترك زوجته ولا يأتي زوجته، لأنه يفرغ شهوته بهذا السبيل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، الزوجة يحصل لها نفور وهو يحصل نفور، ويترتب على ذلك انشقاق في البيت وتدهور للحياة الزوجية. قال ربنا عز وجل: وقدموا لأنفسكم. قال الإمام القرطبي في تفسير الآية، ودي برضك مسألة مهمة جدا، أن أحيانا الرجال لا يراعون الأوقات المناسبة كي يأتي الرجل زوجته، يعني يقول طبعا دي حقي وحتى أدعوها في أي وقت كما ورد في بعض النصوص، حتى ولو كان جالسة على التنور يقول لها تعالي ثم رايحان، يعني حتى ولو كانت على التنور، هذا دلالة على انقياد المرأة وطوعية المرأة لزوجها. لكن ما ينفعش يقول هاتي تعالي، تكون المرأة كده بحلها بعرقها بنكشتها بهدومها بعفرها وتروح للرجل يقول ده حقي ويهجم عليها كالفحل. أبدا، لابد يبقى في هناك أدب ولابد يبقى هناك رقة. فقال ربنا عز وجل: وقدموا لأنفسكم. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: ثم عليه أن يتوخى، يتوخى أي يعني يتحرى، أن يتوخى يعني الرجل مش يعني مش طالما طلب لابد ينفذ، لابد أن هو يتحرى الأوقات، دي مسألة مهمة جدا. ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفوها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. افترضنا زوجة طول اليوم عملت المحشي وبعدين بعد كده غسلت ونشرت وكنست البيت وبعدين ذكرت مع العيال وبعدين هي بقى معدومة العافية، خلاص نترك هذه المرأة الكليلة الضعيفة إلى وقت يكون فيه سعة وتكون الزوجة متهيئة بطريقة أفضل، لكن أن تنظر إلى حظ نفسك فقط دون أن تنظر إلى حالة الزوجة بيترتب على ذلك مفاسد كبيرة جدا ومشاكل عظيمة بين الأزواج. إذن ده حق الزوجة، حق الزوجة، ليست الزوجة أما هي بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالإحسان إلى النساء فإنهن عوان عندكم، كلمة عوان عندكم معناها إن احنا نترفق بها، ما هي الأسير ده معناه إن احنا نظلمه ونجحف حقه، ولا الأسير معناه إن احنا نتلطف معه ونطعمه ونبديه ونؤثره. سبحان الله. أيضا من جملة المعاشرة المادية وهو حق الزوجة على زوجها مسألة السكن المناسب. المسألة دي أشرت لها من قبل، ولكن سأجعل شيئا من النفس الأطول في هذه الجزئية. قال ربنا عز وجل رابطا السكن بالقدرة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يعني الإنسان يسكن زوجته السكن المناسب لها على حسب قدرته، وبالتالي لا بد أن نذكر قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكاليف الشرعية مبنية على القدرة، مبنية على القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي شرع الله عز وجل بأن الإنسان إذا عجز عن المطلوب سقط عنه المطلوب، لو عجز عن المطلوب سقط عنه المطلوب. يعني لو ربنا عز وجل أمر إن احنا نصلي ونحن قيام وقوموا لله قانتين، يبقى إذن الصلاة وأنت قائم ده واجب. وقال كثير من أهل العلم: من قدر على الصلاة قائما فصلى جالسا بطل صلاته. طب لو إن هناك إنسان عاجز لا يستطيع القيام إذا لا يصلي قائما. طيب الصيام، الصيام فرض، لو عجز الإنسان عن الصوم لمرض أو سفر لعذر أو حاجة خلاص يسقط عنه الصيام. يقضي أو يكفر، والحج ولله على الناس، ولله على الناس أي فرض الله على الناس حج البيت، ثم قرن ذلك بماذا؟ بالاستطاع، لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كان هذا في الفروض التي شرعها ربنا عز وجل، إذن في الأمور المتعلقة بالنفقة والمأكل والمشرب والمسكن لابد أن نراعي فيها قدرة الرجل بما يناسب حال المرأة. افترضنا، ولذلك العلماء قالوا أنه لابد من وجود الكفاءة بين الرجل والمرأة، الكفاءة. ليه؟ افترضنا المرأة أبوها بسم الله ما شاء الله قتل بالله، والعائلة بسم الله ما شاء الله قتل بالله، وكلام ده حدث مع بعض مع أحد الإخوة، يعني الأخ ده كان معيد لسه متعين معيد صغير في الجامعة، فبعض الإخوة الطيبين قالوا له هناك عروسة في المكان الفلاني، فذهب إلى هذه العروسة وجد ما شاء الله البيت بتاعهم حوالي 500 متر، عبارة دور بأكمله برج، وبسم الله ما شاء الله يعني حاجة مساوى كبير جدا، مساوى كبير جدا. الأب أستاذ في الجامعة، والأم أستاذة في الجامعة، وكل واحد من الأولاد عنده عربية، وعندهم فيلا مش عارف إيه، وعندهم عزبة في مكان الفلاني، والأخ ده أخ بسيط جدا عنده شقيقة في عزبة جنب مدينة. طيب البنت دي لو جت عشان تعيش في الشقيقة، شقيقة دي عند تصغير شقة 50 متر و60 متر، لما تكون عايشة في 500 متر وعايشة في هذا الوسط تروح تعيش في 50 متر ازاي؟ ما ده مشكلة. فهم عندهم مثلا 4 انترهات وخمس صالونات وخمس اوض نوم وخمس حمامات وتلات اربع مطابخ وخدم وبتاع، وهو الاخ ده يدوبك بيأكل مرة لحمة في الشهر. مسألة الكفاءة دي مطلوبة جدا، إلا إذا رضيت المرأة بذلك الرجل، يعني باعت الدنيا لله عز وجل ورضيت بهذا الرجل وقدمته على هذا المتاع، يبقى جزاه الله خيرا. الكفاءة مطلوبة، الكفاءة في الدين، وهذا أصل الكفاءة، والكفاءة في المستوى، الرجل لو أعلى لا بأس، لكن المرأة لو أعلى المسألة دي تحتاج إلى تأمل شديد. والمقصود أيها الأحباب أن السكن لابد أن يكون لائقا بمستوى المرأة، ولكن في حدود قدرة الرجل، في حدود قدرة الرجل. ولو حصل هناك التراضي على السكن لا بأس، يعني افترضنا أن هي رضيت لا بأس، طب هناك امرأة من بني غفار أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد تزوجت فلانا على نعلين، نعلين يعني أعزكم الله جزمته بالبلد، يعني لأن النعل اللي هو له سمك من تحت زي الجزم، لكن الخف ليس له شيء سميك يوطأ به أو عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت لنفسك ذلك؟ قالت رضيت، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العقد. يبقى لو إن هناك إنسان عايش في قصر وبعدين زوجها جاب لها شقة صغيرة ورضيت بذلك لا بأس، ليس في ذلك بأس. ولكن في هناك مسألة مهمة جدا أشرت إليها من قبل وسأشير إليها في هذا المجلس أيضا، إن بعض العلماء قالوا بأن السكن حق الزوجة، ورتبوا على ذلك حكم عجيب جدا بيخالف الدليل. إيه الحكم ده؟ قالوا إن الرجل لا يستطيع أن يأتي بأبيه وأمه في بيته للمعيشة معه إلا بإذن الزوجة، يعني الزوجة لو قالت خلاص هات أبوك أمك ماشي، لو الزوجة قالت أبوك أمك ما يعودوش معنا خلاص يبقى القرار. الله، أمر عجيب جدا. ليه؟ قالوا إن السكن ده حق الزوج. طب ما سؤال، حقها. السكن ده من الذي جعل السكن حق الله؟ هو الشرع. ما الشرع اللي هو قال ان السكن حق للمرأة، حق للمرأة، هو نفس الشرع اللي أمر الراجل اللي جاب لها السكن انه يعمل ايه؟ يحسن الى ابويه. الرجل لو احسن الى ابويه يدخل الجنة. الرجل لو احسن الى ابويه يدخل الجنة. فبر الوالدين باب الى الجنة مضمون، باب الى الجنة مضمون. دي مسألة مهمة جدا وخطيرة. والكلام ده انا بقوله لكل اخت ولكل زوجة، اذا اردت حياة سعيدة مع زوجك فحاولي ان تتقربي اليه بالاحسان الى والديه. الرجل يعني يسامح في كل حاجة الا ان مراته تتجاوز حدودها مع ابيه وامه. زوجته لو غلطت فيه تجاوزت حدودها معاه ممكن هو يتغافل، لكن لو تجاوزت حدودها مع الأب أو الأم ده مشكلة المشاكل. فتأتي المشكلة إن الرجل يجيب السكن يدفع الإيجار ومراته تقول له لا أبوك وأمك ما يجوش. إزاي الكلام ده؟ طب نعمل إيه في قول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عندك، عندك ده ظرف مكان، عندك يعني في بيتك. إذن المكان الصحيح للأب إذا أسن والأم إذا أسنت موجودة فين؟ نوديهم دار مسنين، نوديهم دار رعاية، نوديهم نحجز لهم أوضة في مستشفى، نشوف لهم أوضة إيجار تحت السلم وحد كده يطل عليهم ويجيب لهم الحسنة. إيه الكلام ده؟ هذا الكلام ذكره بعض أهل العلم من الحنفية الأحناف والشافعية وبعض الحنابل، وبعضهم قال هذا مذهب الجمهور. حتى ولو، حتى ولو هذا مخالف للنص. إما يبلغن عندك، عندك يبقى الرجل ويعني يربي ابنه، يربيه هو التسبب في وجوده واشتاله على كتفه وشايل اسمه ويغذيه ويأكله ويشربه ويعلمه ويساعده في الجواز. يعني معظم شباب اليوم آبائهم يقومون بدعمهم في الزواج، وبعد ما الشقة تتفرش والعروسة تيجي العروسة تقول لأبوك أمك ما يجوش البيت أبدا، يجوا ضيوف، يجوا ضيوف ولا عاوزين يباتم تعرفني وتستأذني. الله، بأي منطق هذا؟ الله المستعان. مسألة الأنانية التي تصيب النساء ومسألة الأثرة، حب الأثرة، إن المرأة تحب إن تستأثر بزوجها وتقطع زوجها، وتقطع زوجها عن العائلة، دي مسألة خطيرة جدا. وكلام العلماء، ما احترمنا لكل أهل العلم، هذا الكلام كلام يحتاج إلى إعادة نظر، إلى إعادة نظر. لو حصل مشكلة بين الرجل وبين زوجته هو يروح فين بعد كده؟ ما يروح لأبوه وأمه. هل يصح إنه يمنع أباه وأمه أن يعيش عنده لاعتراض زوجته؟ فإذا حدثت مشكلة بينه وبين زوجته ذهب إلى بيت أبيه، مسألة غير لائقة. وقديما قالوا كما تدين تدان، كما تدين تدان. سبحان الله، الأولاد عندما يرون أباهم، عندما يرون أباهم يحسن إلى أبويه ويبر أبويه فإنهما أيضا يقومان بذلك. أنا هضرب مثالين أيها الأحباب، قصتين من الواقع، قصتين متقابلتين. القصة الأولى القصة الأولى لرجل، هذا الرجل عندما أسنت أمه ومرضت أخته، أخته أولادها كبروا في السن وتزوجوا، فكانت تعيش بمفردها، فلما أخوها تزوج جاب أخته وجاب أمه، جاب أخته وجاب أمه، يبقى مين اللي عايش في البيت؟ الزوجة والأولاد، وبعدين راح جايب أمه المسنة المريضة وجاب أخته وكانت مريضة. مين اللي شايل البيت ده كله؟ أيام زمان ما كانش فيه هناك يعني ثلاجات وغسالات في الأوتوماتيك ومراوح وتكييفات والتجهيزات ديت. ده احنا دلوقتي اللي عاوزة تعمل بطاطس في بتاع مش عارف ايه تحطها البطاطس تطلع مش عارف ايه، عاوزة تعمل بصلة في مكنة كده تحطها تطلع البصلة ايه، في مثلا عاوزة تعمل مثلا تغسل الاطباق في غسالة تقوم حاطط الاطباق كده الغسالة تغسل الاطباق. دلوقتي الواحدة ممكن تحط الغسيل في الفول اوتوماتيك وتضبط وتروح تنام، الغسالة بتغسل وتشطف وتنشف وتصحى من النوم تنشر. بس النساء يعيشون في راحة. ايام زمان كان الناس تسخن المية في فناطيس مية ولا بستلات كده والتشوط، ويوم الغسيل ده ما يومين في الاسبوع، يوم الخميس والجمعة تجد الشقق والبيوت مليانة مية، تشطر الغسيل وتشطر تاني للتشطيف وقص تالت للتنقية وقص بقى الاخير بقى للهدوم البيضة عشان المية اللي فيها الزهرة بقى، سبحان الله. وكله على الايد، غسيل على الايد وعصر على الايد. طيب ما كانش فيه مكاوي، ما كانش عندهم مكاوي، المكاوي دي موجودة في محلات، هيروح يكوا 10 ساغ الناس تعمل ازاي؟ بعد ما يتغسل الجلابية اللي هو القميص يعني يقعد يتنفض ويتمسك الاسورة بتاعته تتشد، وبعدين بعد كده يتحط تحت ليلات السراير، حياة صعبة جدا. الزوجة دي اشتالت الزوج واولاده وام الزوج واخت الزوج اللي عمت الاولاد، كانت النتيجة حياة جميلة جدا، وكان راجل موظف بسيط جدا ما شاء الله، كان أولاده جميعا بررة بررة، وهم شافوا البر بعينيهم، شافوا الإحسان بعينيهم. قبل ما حد يقعد على الطبلية للأكل، أنا زمان كان حاجة اسمها طبلية، ها طبلية دي كده إيه يعني، معروفة زي الترابيزة بس الأرجل بتاعها صغيرة على الأرض. أول واحد يقعد مين؟ الأم الكبيرة تيتا أو الجدة والعمة، والأب يجي يقعد والأولاد يقعدوا، العيال يتعلموا الاحترام الانضباط النظام البر الإحسان. وخلف مع وجود أمه وعمته، أمه وأخته، والعيال ما شاء الله بقوا دكاترة ومهندسين وتزوجوا وخلفهم، وربنا اداهم بركة في الأعمار. الرجل توفي عنده حوالي حاجة وتسعين سنة، وزوجته توفيت عندها حاجة تسعين سنة، شافوا أحفادهم وأحفاد أحفادهم وكانت ذرية صالحة. هذه قصة من الواقع. قصة تانية من الواقع، القصة ديت الرجل يعمل ويتعب، تزوج كان عنده شقة صغيرة، واصل ليل والنهار، سافر الخارج، أخذ زوجته معاه، عمل مالية كبيرة جدا، رجع مصر عمل مشروع كبير، اشترى بيت كبير، وبعد ما اشترى البيت عاوز أبوه وأمه الناس الكبار، أمه ست كفيفة كفة بصروها، وابو رجل عجوز عنده سكر والضغط ومريض، زوجته قالت له لا ما يجوش، عاوز روح لهم روح لهم لكن هو ما يجوش، يا دوبك انا اشتري خدمة العيال. العيال بتابعهم في المدارس والطبيخ والغسيل واللي واللي واللي انا مش قادر اتحمل مسؤوليه زياده. يقول لها يا حاجه ده ابويا وامي. تقول له انا ما بروح ازورهم، يجوا يزورونا بس، لكن يقعدوا عندنا لا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اولادهم كانوا في غايه العقوق، فاشلين دراسيا، اصابتهم الامراض واصابهم الفقر واصابهم الفشل، وكانوا في اسوأ حال. يا اختي كما تديني ستداني، ويا اخي الكريم اياك ان تفرط في ابويك. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة رهط في سفر. والرهط اللي هو الواحد، كان الرهط يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط يعني 9 انفار، 9 أفراد، 9 أفراد. فالثلاث رهط دول، الثلاث أفراد دول كانوا في سفر، فألجأهم المبيت إلى غار، فهبت ريح عظيمة فأتت بصخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. لا معهم محمولات ولا في طائرات إنقاذ ولا فرق إنقاذ، سبحان الله، ولا حد يدور عنه. ومين اللي هيبقى في دماغه إن هم في قعر جبل في داخل غار سد عليهم بهذه الصخرة؟ سبحان الله. ولذلك قالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انتبهوا معي إخواني بكلمة بصالح أعمالكم. عاوزين نشوف أول واحد وهذا محل الشاهد ثم نواصل الحديث. عاوزين نشوف أول واحد توسل بصالح العمل كم مين؟ قال الأول: اللهم. وكلمة اللهم معنى يا الله، ولكن ما ينفعش تقول يا الله، اللهم تساوي يا الله، ما ينفعش تقول يا اللهم، يعني لا صح أن تقول يا اللهم، لأن اللهم معناها يا الله. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. لأغبق الغبوق اللي هو اللبن الذي يأتي به في آخر النهار، يبقى بيحلب لبن وبيرجع بيته آخر النهار. أول واحد بيشرب اللبن ده مين؟ أبوه وأمه قبل ما بيشرب مراته وعياله. إذن هذا دليل إن الأب والأم بعاد ولا في قلب البيت. طيب اسمعوا السياق حتى تعلموا ان الاب والام كانوا عايشين مع الاولاد في بيت واحد. فنؤي بي ذات يوم فتأخرت فأتيت بغبوقهما وقد ناما. لما تأخر جاب الليل، ابوهم ناموا، شايل الغبوق على ايديه، اناء اللبن شايله على ايديه. شونك لفظ: وكان الاولاد يتداغطون تحت قدمي. يعني عيال بيقولوا يابا هات لنا نشرب لبن، هات نشرب لبن، اللي عاوز يشربوا لبن بيصرخوا تحت رجليه. قال: فظللت قائما عند راسهما والغبوق في يدي حتى استيقظ فشرب غبوقهما. يبقى ما قالش يا حج يا حجه يلا صح النوم يلا اشربوا اللبن بتاعكم وناموا تاني. ما رضاش انه يقلق ابوه وامه. ده دلوقتي ممكن تجد الاب والام نايمين والولد عاوز مثلا سكر. ممكن يصحي امه وابوه عشان يسالهم السكر فين؟ او افترضنا بيذاكر والقلم خلص وابوه وامه معاهم الاقلام في الاوضه، يصحي أبوه وأمه عشان يسألهم الألم الجاف فين، أنا عاوز ألم جاف. لكن شوفوا الراجل الصالح مش عاوز يقلق أبوه ولا أمه، وعياله الصغيرين تحت رجليه قاعدين يشدوا في رجليه عاوزين يشربهم، وهو مش سائل في عياله علشان يشرب الأب والأم قبل الأولاد. ده العمل الصالح. يبقى الأب والأم كانوا فين؟ في بيت تاني، في عزبة تانية، في بلد تانية، في مستشفى، في دار مسنين، دار رعاية العجزة، كان فين؟ طب والأولاد لما هم يقعدوا يتكلموا والأب والأم نايمين، يبقى المكان ده كان في بيت واحد، في مكان واحد، ولا مكانين مختلفين؟ في مكان واحد. ولهذا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك بر الوالدين ففرج عنا ما نحن فيه. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحركت أو فتزحزحت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الصخرة العظيمة اللي هي أطنان دي تزحزحت، سبحان الله. يبقى إذن المكان المناسب للأبوين عندما يكبران ويحل عليهما ما قد يحل من الأوجاع والآلام والأمراض، المكان المناسب هو الأولاد، أن يكون عند أولادهم. أيضا من جملة حق الزوجة على زوجها من حيث المعاشرة المادية الرفق الفعلي واللفظي. دي مسألة برضك مهمة جدا. تجد هناك بعض الرجالة ما بيتكلموش مع زوجاتهم، مثلا رجل مسمى مراته الجاموسة، يا جاموسة، تقول له أيوة. لو قال لها مثلا يا أم علي ما تردش عليه. ليه؟ لأن هي تعودت إن اسمها الإيه؟ الجاموسة. الله، يبقى ربنا عز وجل رق الإنسان وأعلى من شأنه، ويأبى الزوج إلا أن يسفل زوجته. طيب يا ترى هل هي فعلت فعل تستدعي أن ينادى عليها بذلك اللفظ؟ إنه مثلا نبهها بدل مرة 50,000 مرة. ما في هناك بعض النساء، مثلا واحدة امرأة تتاوب، زوجها رجل ملتزم، فالتوبة فتحت بقها زي الأسد كده. زوجها قال لها يا فلانة ليس هذا من الهدي، الهدي إن أنت تكتم التثاؤب أو تضع يدك عند التثاؤب. طبعا لسه بقى جداد، عشان جداد، بيقولها بالراحة وبالرقة وبالأدب وبكل حاجة. والمرة الثانية والثالثة والرابعة، يبقى في الصالون وعندهم ضيوف وتتوب وفتح بقها قدام الناس، الناس تخرج يقول لها مش أنا قلت لك عدة مرات؟ طبعا بقى شوف الأسلوب ده بقى، مش قلت لك عدة مرات ما تعملش كده؟ برضه ناس دعوهم بقى الغدا، فهم قاعدين بعد الغدا، برضك التوبة فتحت بقها زي الايه؟ زي الاسد. على مدار 10 سنين لا تتثاءب الا وتفتح بقها، مفيش مرة عملت كده، عملت كده. الله، وتيجي تعطس تقوم عصا كده تملى الدنيا. الله، زوجها يقولها كده ما ينفعش. طب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني كان يتلقى العطاس بثوبه بكم ثوبه، يعني سن يعمل كده. في آخر ما بعد 10 سنين كان بيعطس كده وتعمل بعد كده. زوجها يقول لها يا شيخ أبوس رجليك، أبوس رجليك، أنا لو بعلم في حيطة كانت فهمت. ده بالفعل نمط من الزوجات صعب جدا. يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافي المسلمين من هذا النمط من النساء، صعبة التأثر، عديمة التعليم، مش عاوز تتعلم، مش عاوز تتقدم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بالتعليم نعلم ونأدب، لكن لما تكون الزوجة عصية صعبة ما بتحاولش تتغير، تحاولش تتأثر بالتعليمات والتوجيهات والشرع، دي مسألة صعبة. المقصود أيها الأحباب أن الزوج يكون رفيق قولا لفظا وفعلا مع زوجته، هو ده الرفق، هذا هو الرفق. يبقى الرفق في القول والرفق في الفعل، الرفق في القول والرفق في الفعل. الرفق في القول ده بيسموه لين، بيسموه لين، يعني لابد الإنسان يكون لين. تصور مثلا واحد جنبك كده وبعدين هو لازق فيك وجنبه حتة واسعة، في بعض الناس بيبقى ده طبعهم، يعني مثلا وكنا مثلا في المدينة واحنا كنا طلبة، تجي الطالب ياكل جنبيك لازق نفسه فيك، يعني والدنيا واسعة، ممكن تقول له زح شوي وتزقه كده تزغده زقده كده، لا، وممكن تقول له لو فضلا لو سمحت ممكن بس تاخد شوية، أيه أفضل الأول ولا الثاني؟ الثاني. ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى الفرعون قال ربنا عز وجل آمرا نبييه فقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا. ليه؟ إيه القول اللين اللي هو الرفيق بالراحة؟ نبين له التوحيد وبين له أثر التوحيد وبين له خطورة الشرك وما ترتب على الشرك من جهنم وما إلى ذلك، ولكن بالطريقة السهلة البسيطة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. احنا في الجامعة لما يكون مثلا في امتحان شافه وفي طالب، أنا بقول له اسمك ايه؟ يقول لي اسمي محمد علي. الله، أقول له يا ابني يعني علي صدق فيه، أمال أعمل لك إيه؟ بالله عليكم لما يكون ده أسلوب الطالب مع أستاذه في الجامعة، طب ده دلالة على الأدب. أنا بحملها إن هو في غلظة، إن هو جلفنة شوية زي ما بيقول بالبلدي. دي ممكن تكون مش مسألة متعلقة بسوء الخلق، ولكن متعلقة بطبيعة التربية أو البيئة التي عاش فيها. في هناك ناس لا يتكلمون إلا يحركوا ديهم كده، انا رحت لك مش عارف وعملت لك مش عارف ايه. لابد الانسان ان يكون رفيقا في قوله، والرفق في القول هذا هو اللين. والصحابة كانوا كده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. طيب والرفق في الفعل؟ الرفق في الفعل هو اللطف، الانسان ما يكونش عنيف. في هناك ناس لما تغضب ممكن تقطع الملابس، ممكن تعور، ممكن ترمي بالسكينة، ترمي بالمعلقة، ترمي بالطبق، ممكن يعني تعمل تصرفات غير مسؤولة. طب هيا بنا نرى بعض أوجه الرفق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجة من أحب زوجاتي إلي وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عائشة وكان يقول لها أحيانا كثيرة يا عائش، كلمة يا عائش دي بيدلعها، ده بيسموه ترخيم وتمليح، تدليع يعني، بيدلعها يقول لها يا عائش. سبحان الله. أيضا من هذا الرفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاستماع إلى عائشة، ودي مسألة جميلة جدا. لما تكون الزوجة عاقلة ومؤدبة ودينة ورفيقة وهي على مع زوجها متوافقين، الزوج بيحب يسمع لها، يسمع لها، يسمع لكلامها، لأن كلامها بيبقى كلام موزون. احنا عندنا حديث مشهور جدا، وحديث أم زرع، حديث أم زرع ده في البخاري وفي مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد ليلة بأكملها من بعد العشاء يستمع إلى زوجته عائشة وبتحكي له بقى حديث أم زرع. أم زرع دي ست بتحكي له بقى إن حكايات الأزواج مع زوجتهم وحال كل زوج مع زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها صلى الله عليه وسلم. يبقى خبر النسوة في قصة أم زرع استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القصة بتمامها من زوجتي عائشة رضي الله تعالى عنها. أيضا من ذلك كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة يلا بينا نجري مع بعض. ودي مسألة مهمة جدا، كانوا يعني بمعهم الجيش، فيأمر صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتقدم، بيبقى هو في آخر الجيش هو وزوجته. الناس ما قالوش الله هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ده ليه؟ هي البنت دي لحسة دماغه، هو مش وراها بيسمع كلامها يمشي الجيش كله علشان يقعد يسابق مع مع مع بنت صغيرة قد كده؟ ايه الكلام ده؟ الصحابة لم يكونوا بهذه الصفاقة وبهذا التجاوز الأخلاقي، ما حصلش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، سبحان الله، عائشة كانت صغيرة السن، صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منها ما شاء الله، أكبر منها بأكثر من 40 سنة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة أكثر من 40 سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبقها ولا هي تسبقه؟ لا، كان بتسبقه، يعني عائشة كانت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لسه صغير في السن ولسه متجوزة جديد وجسمها صغير، فكانت تجري بسرعة فتسبق النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد مرور عدة سنوات هي بدنت وسمنت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبقها، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسبقها يقول ضاحكا هذه بتلك، يعني فاكرة ايام زمان لما كنت بتسبقيني، طب ديت بتلك بقى، ويقول له ذلك ضاحكا. تصوروا بقى لما الصحابة كلهم قدام وهو بقى يضحك معاها ويسابقها ويجري معاها، ايه ده؟ ايه يعني ايه الادب دي وايه الاريحية ديت وايه العلاقة الممتازة بين الزوج وزوجة؟ سبحان الله. لو تكلمنا عن اوجه العلاقات الاجتماعية التي لا يمكن ان نصفها في الرقي والانسانية والجمال والعلو والشرف وكل معاني الخير، لا نستطيع أن نفي الكلام حظا عندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولكن أكتفي بهذا القدر في مسألة المعاشرة المادية، لأنتقل بعد ذلك إلى المعاشرة المعنوية، وهذا موضوع اللقاء القادم، المعاشرة المعنوية. إذن حق الزوج على زوجها يعشر بالمعروف، ومن جملة المعاشرة بالمعروف المعاشرة المعنوية، وهذا لقاءنا القادم، نسأل الله تعالى أن نلتقي على خير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.